بحبك أنا عينيك بتحكي لحالة بفهمها أنا لو مهما عملتي فيه أفكاري هي ما فيك تخبى علي يا عمري أنا لو مهما عملتي فيه أفكاري هي ما فيك تخبى علي حبيبك أنا أفكار هي ما فيك تخبي علي حبيبك